بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سحر مستمر سحر مستمر سحر مستمر سحر مستمر سحر مستمر وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سحر عظيم سحر قديم سحر مستمر سحر يتنقل سحر يتنقل سحر يتنقل سحر يتجدد سحر يتجدد سحر يتجدد سحر في الجسد سحر في الجسد سحر في الجسد سحر في الجسد بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر لا يضر مع اسمه سحر سحر في الجسد سحر في الجسد سحر في الجسد بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سحر خارج الجسد سحر خارج الجسد سحر خارج الجسد في السماوات والأرض في السماء والأرض في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم يا ربنا يا ربنا فصل هذه الأسحار فصلها يا ربنا في الجسد فصلها يا ربنا خارج الجسد بسم الله بسم الله الذي لا يضر ما اسمه سحر سحر في بيت قديم في بيت قديم في بيت قديم في بيت قديم لا زال في تربته لا زال في حجارته لا زال في سقفه لا زال في أرضيته لا زال في زواياه لا زال بجواره لا زال بجواره بسم الله الذي لا يضر ما اسمه سحر في بيت قديم في بيت قديم سحر في بيت قديم سحر في بيت قديم أثر على أفراد لا إله بسم الله بسم الله الذي لا يضر لا يضر مع اسمه سحر في الأرض في الأرض ولا في السماء في الأرض في الأرض مدهونة مدهونة ومرشوشة مرشوشة ومنثورة منثورا ومذرورا مذرورا ومغروزا مغروزا ومغروسا وموضوعا ومدسوسا في الأرض ولا في السماء اللهم يا ربنا اطرح يا ربنا على الكواكب والنجوم اطرح يا ربنا على شعاع الشمس اطرح يا ربنا على ضوء القمر اطرح يا ربنا في الليالي البدرية اطرح يا ربنا أول الشهر اطرح يا ربنا أوسط الشهر اطرح يا ربنا آخر الشهر اطرح يا ربنا أول النهار اطرح يا ربنا أوسط النهار اطرح يا ربنا حزة الغروب اطرح يا ربنا هذه الأسحار اطرح يا ربنا بسم الله بسم الله الذي لا يضر لا يضر ما اسمه سحر سحر عظيم سحر عظيم سحر عظيم سحر عظيم سحر عظيم سحر عظيم سحر عظيم في الأرض ولا في السماء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اسألك يا ربنا يا سميع يا عليم يا مجيب الدعاء إن ربي لسميع الدعاء اسألك يا سميع الدعاء اسألك يا قريب اسألك يا مجيب اسألك يا ربنا أن تبطل هذه الأسحار كلها يا ربنا بسم الله الذي لا يضر لا يضر ما اسمه سحر مأكول سحر مأكول سحر مأكول سحر مأكول سحر مأكول سحر مشروب بسم الله بسم الله الذي لا يضر ما اسمه سحر مشروب سحر مشروب سحر مشروب سحر مشروب سحر مشروب الله أكبر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر ما اسمه سحر مدهون مدهون ومرشوش ومنثور ومذرور بسم الله الذي لا يضر ما اسمه سحر من بين أيديهم سحر من بين أيديهم ومن خلفهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن فوقهم ومن تحت أرجلهم. بسم الله الذي لا يضر ما اسمه. سحر عظيم سحر عظيم سحر عظيم سحر عظيم سحر يتجدد يتجدد ويتنقل يتجدد ويتنقل يتجدد ويتنقل يتجدد ويتنقل في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد. بسم الله الذي لا يضر ما اسمه. سحر في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت داخل البيت وخارجه داخل البيت وخارجه وفي الحوش وفي بناء البيت وفي المداخل وفي المداخل وتحت وتحت الأسدات وعلى الجدران وفي الزوايا والأركان وفي المداخل الرئيسية. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سحر. سحر مسموم مسموم مسموم في الأطياب وفي الروائح وفي العطور وفي البخور وفي البخور. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سحر في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر ما اسمه. سحر عظيم سحر يتجدد سحر يتنقل. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر لا يضر ما اسمه لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أنت حسبنا يا ربنا على من سحر. اللهم اقض يا ربنا سحره. بسم الله الذي لا يضر ما اسمه سحر. سحر الأقارب سحر الأقارب سحر الأقارب سحر الأقارب سحر الأقارب سحر الأقارب سحر الأقارب سحر الأقارب. الحاسدين الحاقدين الظالمين الطاغين الباغين المعتدين. بسم الله بسم الله الذي لا يضر ما اسمه. سحر الجيران سحر الجيران سحر الجيران سحر الجيران سحر الجيران. الظالمين الباغين المعتدين عليك بهم يا رب العالمين. بسم الله الذي لا يضر ما اسمه سحر الأمال والخادمات سحر العمال والخادمات سحر العمال والخادمات. بسم الله بسم الله الذي لا يضر ما اسمه سحر تفريق سحر تفريق سحر الطلاق سحر الطلاق سحر الطلاق سحر تفريق سحر تفريق سحر تفريق سحر تنفير سحر تفريق سحر تنفير سحر خاص سحر خاص سحر عام لأفراد العائلة السحر إن الله سيبطله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سحر في المعادن سحر في المعادن سحر في المعادن سحر في المعادن سحر في المعادن سحر في الحديدة في الحديدة وفي الزئبق وفي الزئبق وفي الزئبق وفي الرصاصة وفي الرصاصة وفي الرصاصة وفي الرصاصة. اللهم يا ربنا اطلع هذه الأسحار كلها. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سحر عبدة الشيطان سحر عبدة الشيطان سحر عبدة الشيطان. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سحر اليهود سحر اليهود سحر اليهود سحر اليهود سحر اليهود سحر اليهود سحر اليهود سحر اليهود سحر اليهود سحر اليهود. بسم الله الذي لا يضر ما اسمه سحر النصارى سحر النصارى سحر النصارى سحر النصارى سحر النصارى سحر النصارى. بسم الله الذي لا يضر ما اسمه سحر يتجدد يتجدد ويتنقل في الجسد وخارج الجسد. بسم الله الذي لا يضر ما اسمه سحر مخدوم مخدوم مخدوم ومحروس مخدوم ومحروس مخدوم ومحروس. اخرجه يا ربنا واطل اخرجه يا ربنا واطل اخرجه يا ربنا من الجسد اخرجه يا ربنا من باطل الارض اجعل يا ربنا الارض تخرجه. واخرجت الارض اثقالها اجعل يا رب الجسد يقذفه فقد فيه فقد فيه فقد فيه. الله انصر ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا. بسم الله بسم الله الذي لا يضر ما اسمه سحر عبدة الشيطان سحر عبدة الشيطان سحر عبدة الشيطان. بسم الله الذي لا يضر ما اسمه سحر اليهود سحر اليهود سحر اليهود سحر اليهود سحر اليهود سحر اليهود سحر اليهود. بسم الله الذي لا يضر ما اسمه سحر النصارى سحر النصارى سحر النصارى سحر النصارى سحر المجوس سحر المجوس سحر المجوس. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه السحر السفلي سحر سفلي سحر سفلي سحر سفلي. الله اكبر. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سحر كواكب النجوم سحر كواكب النجوم سحر كواكب النجوم سحر كواكب النجوم. الله اكبر. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سحر سحر عظيم سحر عظيم سحر عظيم سحر عظيم. على الشعر على الشعر على الشعر على الشعر. بسم الله الذي لا يضر ما اسمه سحر على الشعر على الشعر على الشعر على الشعر على الشعر على الشعر على الظهر على الظهر على الظهر على الظهر على الأثر على الأثر على الأثر على الأثر على الأثر على الأثر على الأثر. بسم الله الذي لا يضر ما اسمه سحر عظيم سحر عظيم سحر قديم سحر يتجدد ويتنقل. في الراس في الراس في الراس في الراس في الراس في الراس في الراس في الراس في الراس وفي سائر الجسد. بسم الله بسم الله الذي لا يضر ما اسمه سحر بسم الله الذي لا يضر ما اسمه سحر مربوطة مربوطة مربوطة ومعقودة مربوطة مربوطة ومعقودة ومعقودة مربوطة معقودة في الجسد في الجسد في الجسد في البطن في البطن في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر في العصب في العصب في العصب في العصب في العصب في العصب في العصب في العصب في العصب في العصب في العصب في العصب في العصب في العصب في الظهر في الظهر في القفا في القفا في القفا في القفا. بسم الله الذي لا يضر ما اسمه سحر في الدف في الدف في الدف في الدف في الدف في الدف في الدف في الدف في الدف في الدف في الدف في الدف. بسم الله الذي لا يضر ما اسمه سحر في الدم في الدم في الدم في الدم في الدم في الدم في الدم في الدم في الدم في الدم. بسم الله الذي لا يضر ما اسمه سحر في الدم في الدم في الدم في الدم في الدم في الدم في الدم في الدم في الدم في الدم في الدم وفي العصابة وفي العصابة وفي العام وفي العام وفي العام وفي العام وفي العام وفي العام وفي العام وفي العام وفي العام. بسم الله الذي لا يضر ما اسمه سحر في البطن في البطن في البطن في البطن في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء في الأمعاء في الأمعاء في الأمعاء. بسم الله الذي لا يضر ما اسمه سحر عظيم سحر عظيم سحر قديم سحر عظيم. بسم الله الذي لا يضر ما اسمه سحر خيالات سحر خيالات سحر خيالات سحر خيالات والأوهام والأوهام والوسوسة والوسوسة والوسوسة والوسوسة والهلوسة والهلوسة والجنون والخبال. بسم الله بسم الله الذي لا يضر ما اسمه السحر الأسود السحر الأسود السحر الأسود والأحمر والأحمر. بسم الله الذي لا يضر ما اسمه السحر الأحمر الأحمر الأحمر. بسم الله الذي لا يضر ما اسمه السحر الأزرق الأزرق الأزرق. بسم الله الذي لا يضر ما اسمه السحر السحر الأبيض الأبيض الأبيض. بسم الله بسم الله الذي لا يضر ما اسمه السحر العظيم بسم الله الذي لا يضر ما اسمه سحر على النار على النار على النار على النار سحر على النار سحر على النار سحر على النار. بسم الله بسم الله الذي لا يضر ما اسمه سحر على النار سحر على النار سحر على النار سحر على النار. بسم الله بسم الله الذي لا يضر ما اسمه سحر على الهواء على الهواء سحر على الهواء. بسم الله الذي لا يضر ما اسمه سحر على الهواء على الهواء على الهواء على الهواء على الهواء على الهواء. يؤثر بالرياح يؤثر بالرياح معلقة معلقة معلقة معلقة معلقة. بسم الله الذي لا يضر ما اسمه سحر على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء سحر على الماء على الماء على الماء. بسم الله الذي لا يضر ما اسمه سحر على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء على الماء. بسم الله الذي لا يضر ما اسمه سحر عظيم بسم الله الذي لا يضر ما اسمه سحر على التراب على التراب على التراب على التراب سحر على التراب على التراب. أم يدسوا في التراب بسم الله الذي لا يضر ما اسمه سحر على التراب على التراب على التراب على التراب على التراب على التراب على التراب على التراب سحر على التراب سحر على التراب سحر على التراب على التراب على التراب بسم الله الذي لا يضر ما اسمه سحر الأمراض سحر الأمراض سحر الأمراض بسم الله الذي لا يضر ما اسمه سحر الأخطار سحر الأخطار سحر الأخطار سحر الأخطار بسم الله بسم الله الذي لا يضر ما اسمه سحر على سبح على سبحة على سبحة وعلى شعر وعلى ورقة وعلى ورقة وعلى ورقة وعلى ورقة وعلى ورقة وعلى شجر وعلى شجر وعلى شجر وعلى شجر وعلى شجر وعلى أدوات في البيت على الملابس على الملابس على الأدوات على العطور على الأشياء الشخصية على الأشياء الشخصية اللهم يا ربنا بسم الله بسم الله الذي لا يضر ما اسمه سحر عظيم داخل غرفة النوم داخل غرفة النوم داخلها داخلها داخلها داخلها داخلها داخلها داخلها داخلها بسم الله الذي لا يضر ما اسمه سحر داخل غرفة النوم داخل غرفة النوم داخل غرفة النوم على المفرش على المفرش على المفرش على المفرش وعلى الوسادة وعلى الوسادة على اللحاف وعلى اللحاف اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا أنت ولينا يا ربنا بسم الله بسم الله الذي لا يضر ما اسمه سحر في غرفة النوم في غرفة النوم في على مفرش النوم في مفرش النوم مغروز مغروز بالإبر بالإبر وبالمسامير في الجسد وخارج الجسد بالإبر وبالمسامير وبالمسامير وبالحبال وبالحبال وبالخيوط ومخيطا بسم الله الذي لا يضر ما اسمه سحر مخيطة مخيطة ومنقوشة ومنقوشة ومنقوشة ومنقوشة ومحفورة ومحفورة ومحفورة ومنحوسة ومنحوسة ومنحوسة ومنحوسة بسم الله الذي لا يضر ما سحر في الحديد في الحديد وفي الخشب وفي الخشب وفي الألمنيوم وفي الجدران وفي الجدران وتحت البلاط وتحت البلاط بسم الله الذي لا يضر ما اسمه سحر في السقف في السقف في السقف بسم الله الذي لا يضر ما اسمه سحر في المكيفات سحر في المكيفات سحر في المكيفات سحر في الأدوات الكهربائية في الأفياش في الأفياش في الأزرار في الأزرار وفي البزابيز وفي البزابيز وفي المراحيض في المراحيض في المراحيض في الحمامات بسم الله الذي لا يضر ما اسمه سحر عظيم في الكنبات في الكنبات وفي الطاولات وفي الدواليب وفي الطاولات وفي الدواليب وفي الدواليب وفي الدواليب وفي الطاولات وفي الطاولات اللهم يا ربنا أنت ولينا بسم الله الذي لا يضر ما اسمه سحر ظلم وانتقام سحر ظلم وانتقام سحر ظلم وانتقام بسم الله الذي لا يضر ما اسمه سحر ظلم وانتقام سحر حسد وحقد سحر حسد وحقد سحر حسد وحقد وظلم وانتقام وظلم وانتقام بسم الله الذي لا يضر ما اسمه سحر عداوة سحر عداوة سحر عداوة سحر عداوة وبغضاء سحر عداوة وبغضاء بسم الله الذي لا يضر ما اسمه سحر عداوة سحر عداوة وبغضاء سحر عداوة عداوة عداوة وبغضاء وبغضاء وبغضاء بسم الله الذي لا يضر ما اسمه سحر عداوة وبغضاء سحر قهر وغدر سحر قهر قهر قهر قهر وغدر بسم الله الذي لا يضر ما اسمه سحر قهر وغدر سحر قهر وغدر بسم الله الذي لا يضر ما اسمه سحر فتنة فتنة فتنة وأذية فتنة وأذية فتنة وأذية بسم الله الذي لا يضر ما اسمه سحر ضلال ضلال وإضلال ضلال وإضلال سحر ضلال وإضلال سحر ضلال وإضلال بسم الله الذي لا يضر ما اسمه سحر سحر سحر حوادث وانقلاب حوادث وانقلاب حوادث وانقلاب بسم الله الذي لا يضر ما اسمه سحر تعاسة تعاسة وضنك سحر تعاسة وضنك سحر تعاسة وضنك بسم الله الذي لا يضر ما اسمه سحر الهوى والعشق سحر الهوى والعشق سحر الهوى والعشق الله اكبر بسم الله الذي لا يضر ما اسمه سحر طرد وابعاد سحر طرد وابعاد سحر طرد وابعاد بسم الله الذي لا يضر ما اسمه سحر استيلاء واستحواذ سحر سحر استيلاء واستحواذ سحر استيلاء واستحواذ الله اكبر بسم الله الذي لا يضر ما اسمه سحر انقياد وانصياع سحر الانقياد والانصياع سحر الانقياد والانصياع بسم الله الذي لا يضر ما اسمه سحر فساد وإفساد سحر فساد وإفساد بسم الله الذي لا يضر ما اسمه سحر غلبة غلبة علينا وقوة علينا سحر غلبة غلبة غلبة علينا وقوة بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر ما اسمه الأسحار العظيمة الأسحار القديمة الأسحار القديمة الأسحار العظيمة. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه. الأسحار التي تتجدد ستجدد بليل ونهار تتجدد يجددها يجددها جان. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سحر من الإنس والجان سحر من إنس وجان من إنس وجان من إنس وجان من إنس وجان من إنس وجان. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سحر من إنس وجان من إنس وجان من إنس وجان. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سحر من إنس وجان سحر من إنس وجان سحر من إنس وجان. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سحر من إنس وجان سحر من إنس وجان سحر من إنس وجان. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سحر سحر من جن من جن ساحر من جن ساحر من جن سحار من جن سحار يسحر بالليل والنهار يسحر في الجسد وخارج الجسد يسحر في الجسد وخارج الجسد. عليك به يا واحد يا صمد هو مقضي عليه يا ربنا لا يفلت الآن يا ربنا الآن يا ربنا يقتل الآن يا ربنا يقبر الآن يا ربنا يموت الآن يا ربنا يموت الآن يا ربنا يسهر سحره يسهر سحره. الله أكبر. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه الأسحار الأسحار على القرآن على القرآن عملت على القرآن عملت على آية القرآن كتب القرآن بدم نجاسة وبالقذر وبالبول. اللهم يا ربنا أطلال السحر. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سحر على القرآن سحر على القرآن وعمل بالقرآن وبآية القرآن. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سحر سحر سحر عظيم سحر عظيم سحر قديم سحر قوي سحر عظيم سحر قوي سحر عظيم سحر قوي سحر قديم سحر قديم سحر قديم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على الوالد والولد بسم الله على الوالد والولد بسم الله على الحاضر والغائب بسم الله على الحاضر والغائب بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على الولد بسم الله على الولد ذكرا وأنثى. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سحر عظيم غطى العقل غطى العقل من فوقهم على رؤوسهم على رؤوسهم على رؤوسهم على رؤوسهم على أدمغتهم على الدماغ على الدماغ والذاكرة على الدماغ والذاكرة. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سحر حسد وحقد. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سحر الجنون والقبائل. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سحر على السلاسل على السلاسل والسبح وعليه الأقدار موصدة ومغلقة. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سحر على الأقفال على الأقفال على الأقفال موصدة موصدة موصدة مغلقة ومفاتيحها مع السحرة ومفاتيحها مع السحرة. الآن يا ربنا تفتح بأمرك الآن يا ربنا تفتح بأمرك. الله أكبر. الآن يا ربنا تفتح بأمرك الآن يا ربنا الآن يا ربنا تكسر هذه الأقفال يا ربنا وتحطم هذه السلاسل يا ربنا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سحر سحر عظيم له أصول عظيمة له أصول عظيمة له أصول قديمة له أصول في الجسد له أصول في الجسد كجذور الشجر كجذور الشجر كجذوع الشجر متشعبة متشعبة وصلبة وقوية وصلبة وقوية وكالأوتاد وكالأوتاد وكالأوتاد في الجسد في الجسد في الأحشاء في الأحشاء يا ربنا وفي رحمها يا ربنا يا ربنا وفي الدم يا ربنا وفي العظم وفي البيت وفي البيت وفي البيت. الله أكبر. يا ربنا يا ربنا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سحر مشترك مشترك مشترك ومقترن مشترك ومقترن في الوالد للولد في الوالد للولد في الوالد للولد في الوالد للولد في الوالد للولد في الوالد للولد في الوالدة في الواردة لأولادها لأولادها فكرت عليهم فكرت عليهم فيها لهم فيها لهم في أحشائها في دمها في عظامها في ظهرها فيها لهم فيها لهم أثرت عليهم أثرت عليهم أثرت عليهم. اللهم أطلها يا ربنا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سحر مشترك سحر مشترك سحر مشترك سحر تجمد تجمد وتهجر وتسلل في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء وقديمة وعظيمة وشديدة ومخدومة ومحروسة ومحروسة. بسم الله الذي لا يضر ما اسمه سحر عظيم سحر عظيم سحر عظيم سحر عظيم بسم الله الذي لا يضر ما اسمه سحر مستمر سحر مستمر سحر مستمر سحر مستمر سحر مستمر سحر مستمر سحر مستمر سحر مستمر سحر مستمر بسم الله الذي لا يضر ما اسمه سحر مستمر سحر مستمر سحر مدى الحياة مدى الحياة مدى الحياة مدى الحياة مدى الحياة بسم الله الذي لا يضر ما اسمه سحر مدى الحياة مدى الحياة بسم الله بسم الله يبطل بحولك وقوتك وقدرتك سحر مدى الحياة مدى الحياة مدى الحياة مدى الحياة مستمر مستمر مستمر مستمر تغلغل تغلغل تغلغل تخلخل تخلخل تخلخل تربط تربط تربط تعقد تعقد تعقد قوية عظيمة شديدة قديمة مخدومة محروسة محروسة بسم الله بسم الله الذي لا يضر ما اسمه سحر سحر عظيم سحر قديم سحر مشترك سحر مشترك سحر مشترك سحر عظيم سحر قديم سحر مشترك سحر مشترك سحر مقتر بسم الله الذي لا يضر ما اسمه سحر مقتر مقتر بسم الله الذي لا يضر ما اسمه سحر سحر عظيم سحر عظيم سحر عظيم سحر عظيم سحر عظيم عليه ملوك الجن عليه ملوك الجن عليه ملوك الجن عليه ملوك الجن عليه ملوك الجن عليه ملوك الجن بسم الله الذي لا يضر ما اسمه سحر سحر عليه ملوك الجن عليه ملوك الجن بسم الله الذي لا يضر ما اسمه سحر عليه ملوك الجن عليه ملوك الجن بسم الله بسم الله يقال بحولك وقوتك يا ربنا يا الله يا عظيم بسم الله الذي لا يضر ما اسمه سحر عليه ملوك الجن عليه ملوك الجن عليه ملوك الجن عليه فراعنة الجن عليه فراعنة الجن عليه الأبارسة عليه الأبارسة عليه الأبارسة عليه الأرواح الخبيثة عليه الأرواح الخبيثة عليه الأرواح الخبيثة وعليه أنفس خبيثة وعليه أنفس خبيثة وعليه أنفس أنفس أنفس أنفس خبيثة خبيثة ظالمة ظالمة طاغية طاغية طاغية طاغية باغية باغية معتدية معتدية معتدية بسم الله بسم الله الذي لا يضر ما اسمه سحر عظيم سحر عظيم سحر مستمر مستمر قديم عظيم شديد شديد شديد شديد شديد شديد شديد بسم الله بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لا إله إلا الله العظيم الحليم بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سحر عظيم سحر سحر سحر سحر معه نفس خبيثة معه نفس حسودة معه نفس حسودة حقودة ظلومة طاغية باغية معتدية تريد ضررا تريد ضررا تريد شرا تريد ضرا تريد إعاقة تريد إعاقة تريد أمراضا خطيرة تريد جلطة تريد سكرة تريد ضغطة تريد علة تريد علة تريد الشلل تريد الضر تريد الضر بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سحر سحر سحر معه نفس لئيمة لئيمة خبيثة ظالمة طاغية باغية معتدية بسم الله الذي لا يضر لا يضر مع اسمه لا يضر مع اسمه شيء لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر لا يضر مع اسمه شيء لا يضر لا يضر مع اسمه شيء لا يضر مع اسمه شيء لا يضر مع اسمه سحر لا يضر مع اسمه سحر بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سحر بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سحر بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سحر منفوس منفوس منفوس منفوس بريق الساحر والساحرة الخبيثة منفوس منفوس بريق الساحر والساحرة الخبيثة مكتوب مكتوب مكتوب مكتوب مكتوب على الطلاسم على الطلاسم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سحر الطلاسم سحر الطلاسم والشعوذة بسم الله الذي لا يضر ما اسمه سحر الطلاسم سحر الطلاسم والشعوذة سحر الطلاسم والشعوذة بسم الله الذي لا يضر ما اسمه سحر القتل سحر القتل والكآبة والنفسية والنفسية والنفسية بسم الله الذي لا يضر ما اسمه سحر على الكآبة وعلى القتل وعلى الظلمة وعلى الحوادث وعلى الحوادث وعلى الانقلاب وعلى الانقلاب وعلى العصيان للوالدين وعلى العصيان للوالدين وعلى العصيان للوالدين وعلى الظلم والضلال وعلى الظلم والانتقام والانتقام بسم الله الذي لا يضر ما اسمه سحر من انت وجاش سحر مرسول مرسول مرسول مرسول مرسول مرسول مرسول مرسول مرسول مع جنين ساحر مرسول مع جنين ساحر. الله اكبر. بسم الله الذي لا يضر ما اسمه سحر في الابيار في الابيار في الابيار وفي المزرعه وفي المزرعه وفي المزرعه وفي المقبره وفي المقبره وفي المقبره. بسم الله الذي لا يضر ما اسمه سحر في الاموات الاحياء سحر في الاموات في الاموات في الاموات الاحياء. بسم الله الذي لا يضر ما اسمه سحر في الاموات في الاموات في الاموات الاحياء في الاحياء في الاحياء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه لا اسعار انواؤها واشكالها عظيمها وهينها قويها وضعيفها قديمها وجديدها. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه لا اسعار. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سحر سحر سحر سحر سحر سحر. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سحر سحر سحر. مكتوبة مكتوبة مكتوبة مكتوبة مكتوبة مكتوبة مكتوبة مكتوبة مكتوبة. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سحر معقودة معقودة معقودة معقودة معقودة معقودة. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سحر معقودة معقودة. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سحر سحر منفوس منفوس منفوس منفوس. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سحر في البحار في البحار وفي الصحاري وفي القفار وفي الصحاري وفي القفار وفي الأودية وفي الشعاب وفي الأودية وفي الشعاب. بسم الله الذي لا يضر ما اسمه سحر في الجبال في الجبال في الجبال في الجبال في الجبال وعلى الكواكب والنجوم وعلى الكواكب والنجوم. بسم الله الذي لا يضر ما اسمه سحر سحر عظيم سحر قديم سحر مستمر. بسم الله الذي لا يضر ما اسمه سحر مستمر سحر مستمر سحر مستمر سحر مستمر. بسم الله الذي لا يضر ما اسمه سحر عظيم سحر قديم سحر جديد جديد جديد ويتجدد ويتجدد. بزيارة باتصال بزيارة باتصال بزيارة باتصال باتصال. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سحر سحر يتجدد يتجدد بلقاء بلقاء بلقاء من سحر بلقاء من حسد بلقاء من أرسل من أرسل من جنوده في الجسد من أرسل من شياطينه ونفسه الخبيثة في الجسد. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سحر عظيم سحر عظيم سحر عظيم سحر عظيم سحر عظيم سحر عظيم. وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم. اللهم اغفره يا ربنا اللهم احل يا ربنا العقاد. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه عقدة سحر عظيمة هي أم العقاد هي أم العقاد. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه عقدة سحر عقدة سحر عقدة سحر في الجسد في الجسد في القلب في القلب في الأحشاء في الأحشاء في الأمعاء في الأمعاء في الجوف في الجوف في الفرج في الفرج في الرأس في الرأس عن العقل والإدراك. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه عقدة سحر عقدة سحر عقدة سحر حسدية حسدية يسوي حسدا شديدا وحقد دفينا وعشقية وعشقية وظلم وانتقام وانتقام وانتقام وعداوة وعداوة وعداوة. بسم الله الذي لا يضر ما اسمه سحر عظيم كالنار كالنار في الجسد كالنار في الجسد. بسم الله الذي لا يضر ما اسمه سحر كالنار كالنار كالنار وعلى مرض وعلى تعب وعلى ظلم وعلى ضلال وعلى وعلى طغيان وبغي وعلى ضيق الصدر وعلى ضيق الصدر وعلى جلطة وعلى جلطة وعلى السكر وعلى الضغط وعلى شلل وعلى علة وعلى ضيق وعلى ألم وعلى نفرة وعلى نفرة وعلى نفرة وعلى ضيمة وعلى ضرة وعلى ضرة وعلى جلطة وعلى شرق وعلى شرق وعلى الضغط وعلى السكر وعلى أمراض أمراض أمراض عجز الطب الحديث فيها. اللهم يا ربنا اغفرها يا ربنا كلها. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه لا يضر مع اسمه سحر لا يضر مع اسمه سحر لا يضر مع اسمه سحر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بطل بأمر الله بطل بقوة الله وقدرته. كل سحر كل سحر كل سحر كل سحر بالجسد وخارج الجسد كل سحر كل سحر بطل بأمر الله كل سحر كل سحر كل سحر بالجسد وخارج الجسد في الرأس والرأس وفي سائر الأعضاء في الرأس والرأس وعلى النفسية وفي القلب وفي البطن وفي الظهر وفي الظهر وفي البيت وفي البيت وفي البيت وعلى الرزق وعلى الرزق وعلى الرزق وعلى الرزق وعلى الآلام وعلى الأوجاع وعلى ضر. الله أكبر. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء بسم الله الذي لا يضر لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سحر سحر سحر سحر سحر سحر عظيم عظيم عظيم غريب غريب غريب عظيم شديد شديد شديد شديد. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سحر على التوكيل على التوكيل على التوكيل. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سحر على التوكيل على التوكيل على التوكيل على التوكيل. موكل به جني ساحر في جسدي عاشق حاسد حاضم للساحر حارس على الأسعار. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سحر توكيله سحر توكيله. بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر ما اسمه سحر عظيم سحر عظيم على خلوقه وعلى عسي السحرة وعلى خواتم السحرة وعلى خواتم السحرة يجددونه بالليل والنهار. بسم الله الذي لا يضر ما اسمه سحر في كتاب في كتاب سحر في كتاب سحر في كتاب سحر مكتوب مكتوب مكتوب فيها اسمه واسم أمه اسمها واسم أمها وفيه من آثارها وآثاره وفيه من آثاره وآثارها في شعر وظفر ودم ودم وعرق وعرق وعرق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سحر سحر فيما سرق فيما سرق لهم فيما سرق في نعاله في ثيابه في ثيابه وفيما هو من آثارهم من دم من دم دم وظهر وشعر وعرق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سحر في ثيابهم في ثيابهم ونعالهم عند ساحر وسارحة سرق عند ساحر وساحرة سرقاه سرقاه. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سحر سحر عظيم سحر عظيم سحر عظيم سحر عظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سحر عظيم سحر عظيم سحر عظيم سحر عظيم سحر عظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سحر عظيم سحر مستمر سحر يتجدد سحر يتنقل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سحر سحر عظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه عقد الأسحار وعدة الأسحار وعتاد الأسحار. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سحر كالجبال سحر ثقيل سحر خفيفة سحر خفيفة سحر ثقيل سحر ثقيل. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه العقد بسم الله الذي لا يضر مع اسمه بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سحر سحر سحر عظيم على عقد عظيمة على عقد على عقد. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه عقد السحر عقد السحر عقد السحر عقد السحر عقد السحر معقودة مربوطة معقودة وموثقة ومحكمة في القلب في القلب في القلب في القلب في القلب في القلب وفي الصدر وفي الصدر وفي الصدر وفي البطن وفي البطن وفي البطن وفي البطن وفي البطن في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء في الفرد في الفرد في الفرد في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس وفي القفا وفي القفا وفي القفا وفي العظام وفي العظام وتجريف الدم في الدم في الدم في الدم وفي المفاصل وفي المفاصل. بسم الله بسم الله الذي لا يضر ما اسمه سحر بسم الله الذي لا يضر ما اسمه عقدة عقدة سحرية عقدة سحرية على الدم والصديدة على الدم والصديدة وعلى الشعر وعلى الظهر وعلى وعلى مأكولة وعلى مشروبة وعلى آثر وعلى آثر وعلى اسمه واسمها وفي دمية دمية دمية دمية دمية وفي مشط وفي مشط ومشاقة وفي شعر وفي شعر وفي ظهر وفي الدم وفي الدم وعلى قفر وعلى قفر وعلى قفر وفي الرمل وفي الحفا وفي الرمل وفي حفا. اللهم يا ربنا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سحر بسم الله الذي لا يضر مع اسمه عقدة عقدة عقدة عقدة عقدة عقد عقد سحر عقد سحر عقد سحر في الرأس وفي الجسد عقد سحر عقد سحر كثيرة آلاف العقد. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه عقدة عقدة عقد عقد آلاف العقد آلاف العقد آلاف العقد آلاف العقد. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه مئات العقد مئات العقد مئات العقد مئات العقد. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه عشرات العقد عشرات العقد عشرات العقد عشرات العقد. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه احد العقد احد العقد. بسم الله بضع العقد بسم الله الذي لا يضر مع اسمه بسم الله الذي لا يضر مع اسمه بضع العقد بضع العقد بضع العقد. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سحر عظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه عقد قوية عقد قوية عقد قوية عقد عظيمة عقد قوية عقد قديمة عقد سحرية عقد سحرية عقد حسبية عقد سحرية عقد سحرية. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه عقد سحرية عقد سحرية كتب سحرية أوراق سحرية خيوط سحرية خيوط سحرية خيوط سحرية. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سحر سحر بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سحر سحر سحر سحر مستمر سحر عظيم سحر عظيم سحر قديم سحر يتجدد ويتنقل.